الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا في شرح منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: مصرفها الفقير والمسكين، غز وعتق، عامل مدين، مؤلف القلب ومحتج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. في هذه أو هذان البيتان يمكن أن نعنون لهما بمصارف الزكاة. وهؤلاء الأصناف الذين ذكر في هذين البيتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية التوبة المشهورة. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الذين ذكروا في الآية هم الذين نظم الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى في هذين البيتين. قال رحمه الله: مصرفها. المصرف نقول صرف يصرف صرفا ومصرفا، والمصرف هنا يطلق على المصدر وعلى اسم المكان وعلى اسم الزمان. طبعا أطلق المصرف على الفقير والمسكين أو أطلق على المستحقين للزكاة، هذا من باب الظرف المجازي، يعني المكان، كأنه قال المكان الذي تصرف فيه الزكاة. والذات هنا ليست ظرفا طبعا، ولكن لما كان مستحقا وتوجه إليه الزكاة صار كأنه اسم مكان لصرف الزكاة. قال: مصرفها الفقير. الفقير من الفقر، وهو فعيل من الفقر، وسمي الفقير فقيرا لأنه ينثني، وإذا انثنى ظهرت فقرات ظهره، ومن ثم سمي فقيرا. وأما المسكين فجاء من السكون، هو ضد الحركة، لأن الحاجة والفقر أسكنته وجعلته لا يتحرك. وقد اختلف علماؤنا هل الفقير هو المسكين أم أنه غيره، وإن كان غيره فمن هو الأحوج. فقيل الفقير من يملك قوت يومه، والمسكين من يملك قوت سنته، أو قيل الفقير من لا يملك قوت يومه، والمسكين من يملكه، وقيل العكس، قيل المسكين من لا يملك قوت يومه والفقير من لا يملكه، وقيل الفقير من لا يملك برغة من العيش والمسكين من يملكه. واستدلالتهم كثيرة، مثلا قال الله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قالوا: فهم مساكين ومع ذلك عندهم سفينة، وهذا كلام. وقالوا: إذن المسكين أغنى من الفقير. واضح. ورد المخالفون فقالوا: هم مساكين ليس بمعنى المسكنة المادية، وإنهم مساكين من حيث السلطة، في مقابل سلطة الملك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت نعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الملك من قوته وجبروته هؤلاء الناس لا يملكون ما يدفعون به عن أنفسهم، ولهم فهم أغنياء من ناحية الدنيا، هم أغنياء ولكن لا يملكون ما يدفعون به عن أنفسهم، لذلك سموا مساكين من هذا الجانب. ولذلك قالوا إن المسكين أقل شأنا من الفقير. الشاهد هنا لماذا نحكي هذا الخلاف، عندما نحكي مثل هذا الخلاف، لأن الله تبارك وتعالى كما تعلمون رتب هؤلاء الناس، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمن الأولى بالتقديم؟ طبعا العبرة بالمعاني والقصود وليست بالألفاظ، ليست بالألفاظ والمباني. لا شك أن الذي لا يملك قوت يومه مقدم على الذي يملك قوت يومه، وتكلم سواء سميناه فقيرا أو سميناه مسكينا، وتكلم أو سميناه مسكينا. وعلى الفقير والمسكين أن يثبت فقره ومسكنته إذا كان قد علم منه غير ذلك، أو كان ظاهره غير ذلك. مثلا كمن كان له مال ثم أتى يقول أنا فقير، فهذا الفقير فادعاؤه للفقر لابد أن يثبته، واضح، لابد من إثبات فقره وإثبات مسكنته لكي يكون من أهل الديوان الزكاة، لكي يكون من ديوان الزكاة، أي مستحقا لصرف الزكاة له. قال مصرفها الفقير والمسكين. ثم قال غازٍ، التنوين هنا لحذف الياء، لأن هذا الاسم منقوص، أصله غازي، طبعا الضمة لا تظهر على ماذا؟ على الياء الانتقال، وإذا نقول غازي، قاضي، راعي، واضح. والعرب يحذفون هذه الياء ويعوضونها بالتنوين، فاقضي ما أنت قاض، كلكم راعٍ، أصلها راعي، واضح. قال غازٍ، والغازي هنا المقصود به المجاهد في سبيل الله ولو كان غنيا، المجاهد في سبيل الله ولو كان غنيا فإنه يجهز من الزكاة، ولذلك يجوز شراء آلات الحرب وشراء وتجهيز الجيش من ماذا؟ من أموال الزكوات، وأن يصرف على الجند أموال الزكاة، وهي المقصودة بقول الله عز وجل وفي سبيل الله، واضح، هي المقصودة بقول الله عز وجل وفي سبيل الله، لا كما يظنه بعض العوام من أن في سبيل الله جميع أوجه الخير، لا، هذا غير صحيح. لو كانت جميع أوجه الخير لما كان لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل معنى يقول إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى الأمر، لأن في سبيل الله دخل فيه كل هذا. إذن لما قال وفي سبيل الله عطف في سبيل الله على هذه السبعة، دل على أنها ليست هي، لأن العطف يدل على التغاير، واضح. إذا قلنا جاء زيد وعمر، فزيد وعمر متغايران، لماذا؟ لأننا فصلنا بينهما بالواو، فالعطف يدل على التغير، واضح؟ نعم، أفتى بعد علماء العصر، أفتوا بجواز صرف أموال الزكوات في الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأن سهم الجهاد في سبيل الله قد عطل، وقال يصرف في هذا الباب، وهذا اجتهاد، وحكلم هذا اجتهاد قد يقبل وقد يرد. قال رحمه الله الشاهد أن غازي أو قوله في سبيل الله لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على ماذا؟ على إنفاق الزكاة في سبيل الله، لا يدل عليه، وحكلم. ومن أفتى بما ذكرنا فهذا من باب يش؟ من باب الاجتهاد، وليس من باب العمل بظواهر النصوص. ثم قال رحمه الله وعتق، قالوا مصرفها الفقير والمسكين غازين وعتق. عتق أي عتق الرقاب، لقول الله تبارك وتعالى في الرقاب، أي في عتق الرقاب، بمعنى في شراء العبيد وماذا وإطلاقهم. ويشترط في العبد أن يكون قنا، ما معنى قنا؟ أي ليست فيه شائبة حرية، واضح؟ كان مكاتب مثلا الذي كتب سيده هذا فيه شائبة حرية، والمدبار الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر، فهذا فيه شائبة حرية. وأم الولد لماذا؟ لأن ولدها سيعتقها بعد موت سيدها ولا يجوز لسيدها أن يبيعها، واضح الكلام؟ وكذلك المعتق إلى أجل، هؤلاء كلهم فيهم شائبة حرية فلا يعتق. طبعا هذا الفقه قد انتهى، ولكن يجب أن تعلموه، واضح الكلام؟ يجب ماذا؟ يجب أن يعلم، لأنه فقه فيه، بل إن علماءنا رحمه الله تعالى لا فقهاء الحديث ولا لا علماء الحديث ولا علماء الفقه، كلهم قد بوابوا أبوابا للإماء والعبيد، واضح الكلام؟ للإماء والعبيد تستفاد منه أمور أخرى في باب البيوع، واضح؟ غير الأمور المعروفة والمشهورة في يعني في بابها. قلنا عتق الرقاب المقصود العتق والمقصود بقول الله تبارك وتعالى وفي الرقاب. ثم قال عامل، أي العامل عليها، قال تعالى والعاملين عليها، والعامل عليها فيهم الخارصون الذين يخرصون على الناس، يخرصون على الناس مثلا زروعهم، وكذلك المقومون الذين يقومون على الناس سلعهم وأموالهم، وكذلك الجوبات الذين يجبونها، واضح؟ ويسمونه بالسعاد. ويدخل كذلك الكتاب والحفاظ الذين يكتبونها والذين يحفظونها يحرصونها والذين يوزعونها، فهؤلاء كلهم يسمون العاملين عليها. فالجهاز العامل على الزكاة، واضح؟ تصرف نفقاته ورواتبه من مدى من الزكاة، فهم أحد الأصناف المستحقة للزكاة، عاملين. ثم قال مدين، المدين هو المقصود بقول الله تعالى الغارمين، واضح؟ وأصل الغرم هو الملازمة، وسمي الغريم غريما لأن صاحب الدين ماذا يصنع له؟ يلزمه، واضح الكلام؟ قال تعالى إن عذابها كان غراما، أي لازما، أي ملازما لهم، لا ينفك عنهم. فلما كان الغريم أي الدائن يلزم المدين سمي بالغارم، قال تعالى والغارمين، هو المقصود هنا بقوله المدين. والمقصود هنا بالغارم الذي استغرقت الديون جميع أصوله، واضح؟ يعني استغرقت جميع أمواله وجميع أصوله العقارية، وكذلك يعني الأصول الأخرى المنقولة، واضح؟ بمعنى إذا حسبنا ذلك الشيء اللي عنده كامل لا يفي بماذا؟ لا يفي بديونه، وإلا فإنه يفلس. وإذا كان الغارم ماذا يصنع به؟ يفلس، يترك له ما يعيش به وما البيت الذي يسكن فيه ويباع الباقي، واضح الكلام؟ لكي تسدد ديونه. فإن بقي الديون على ذلك دخل في ماذا؟ في الغارمين، واستحق الزكاة، واضح الكلام؟ واستحق الزكاة. أما من كانت أصوله تفي بديونه فهذا لا يدخل هنا، واضح؟ إذا كانت أصوله تفي بديونه فهذا ليس من الغارمين ولا يستحق الزكاة. ثم قال رحمه الله مؤلف القلب هم المقصودون بقول الله تبارك وتعالى والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم إما مسلمون جدد يراد تثبيتهم على الإسلام، أو كفار يطمع ويرجى إسلامهم، وحكرم. وهذا هو الصنف الذي تعطاه الزكاة من غير ماذا؟ من غير المسلمين، يعني الفقير والمسكين والغازي والعبد والعامل العامل عليها وابن السبيل، وحكرم. كل هؤلاء يشترط فيه الإسلام، لا يشترط الإسلام إلا في المؤلفة قلوبهم بالإجماع، المؤلفة قلوبهم لا يشترط فيه أن يكون مسلما. قال مؤلف القلب، ثم قال طبعا هناك من العلماء من قال إن المؤلفة قلوبهم قد نسخ، واضح، ويستدل بما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما منع عن مؤلفة قلوبهم من هذا السهم. نقول هذا تصرف منه رضي الله عنه بالسياسة، واضح، وقد بيّن ذلك، فقال إنما كنا نعطيهم لما كان الإسلام ذليلا، وأما الآن فقد عز الإسلام فهم الذين يبحثون عن العزة في الإسلام، يدخل الناس إلى الإسلام لكي يصيروا أعزة. وإنما أعطيت الزكاة للمؤلفة قلوبهم، أي للمشركين الذين يرادوا إسلامهم، لماذا؟ حتى يكثر أهل الإسلام، أما الآن فقد كثروا، واضح، الناس هم الذين يحتاجون إلى الدخول في الإسلام، وليس الإسلام هو الذي يحتاج إليهم. لذلك لما كان هذا تصرف منه رضي الله عنه بالزكاة بالسياسة، دل طبعا السياسة الشرعية، دل هذا على ماذا؟ على أن سهم المؤلفة قلوبهم ثابت، واضح، ثابت باش بنص القرآن. ثم قال رحمه الله ومحتاج غريب. المحتاج الغريب هو الذي قصده الله تبارك وتعالى بقوله وابن السبيل، وهو الذي انقطعت به السبل في بلد ما، واضح، وليس عنده ما يتبلغ به إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده. وهل تسترد منه؟ طرح الفقهاء هذا السؤال، إذا كان غنيا هل تسترد منه؟ قولا كما سيأتي معنا. طبعا القائلون بأنها تسترد منه، لماذا؟ قالوا لأنه ليس مستحقا، وإنما أعطيه ما يتبلغ به، فصارت كماذا؟ كالدين، صارت كالدين. وأما القائلون بأنه لا ترد، بقي عند ظاهر الآية، فقال الآية جعلته من المستحقين، فلما استحق لا يكون مستحقا إلا إذا تملك، وحي كلام، لا يكون مستحقا إلا إذا تملك. هذا تقول مستحق، إذا من لما كان مستحقا فأنا مستحق للشيء، ماذا يصنع له؟ يملك الشيء. تقول استحقه، ما معنى استحقه؟ يعني يملكه، بمعنى إن دخل إلى يده وقبضه فهو ملك له. إذن إذا أعطيناه الزكاة ولو كان غنيا في بلدي وهو مستحق يتملكه، واضح. هذا سبب اختلافهم. قال رحمه الله أحرار إسلام، واضح الكلام، لابد أن يكون حرا، فلا تعطى للفقير الرقيق ولا المسكين ولا المجاهد. وقيل لا، المجاهد يعطى ولو كان رقيقا، واضح الكلام، لوجود الوصف المقصود فيه، واضح الكلام، وهو الغازي. لماذا؟ لأنها تعطى للغني، إذا أعطيت للغني المجاهد فمثله مثل ماذا؟ إذا لم يعتبر الغناء في المجاهد في سبيل الله، فكذلك لا يعتبر في ماذا؟ في العبد، واضح الكلام. ثم كذلك العاملون عليها لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا. كذلك المؤلفة قلوبهم لا بد أن يكون حرا، وكذلك ابن السبيل. ثم قال إسلام، يعني أن يكونوا مسلمين، وقد استثنى منه ماذا؟ المؤلفة قلوبهم بالإجماع. المؤلفة قلوبهم طبعا لا يكونوا، الغالب أنه لا يكون مسلما، وإنما يعطى لكي يدخل الإسلام. ثم قال ولم يقبل مريب، واضح الكلام، ولم يقبل مريب. هنا يعود طبعا الشرح قالوا يعود على ماذا؟ على الفقير والمسكين، واضح الكلام، بمعنى أنه كما تقدم معنا إذا ارتيب في فقره أو في مسكنته فإنه يكلف أن يقيم البينة على فقره وعلى مسكنته، واضح؟ سواء كان ظاهره يوحي بأنه ليس فقيرا ولا مسكينا، أو كان له مال، واضح؟ كان قد عرف بالمال، فهذا يكلف بماذا؟ ببيان ضياعه، يعني أن يقول إن هذا المال ضاع لي، واضح؟ وكذلك ولكن هنا يمكن أن يعود كذلك إلى المسلم، واضح؟ لأن أهل الأهواء قال علماؤنا رحمهم الله لا تعطاهم الزكاة، أهل الأهواء كالرافضة مثلا وغيرهم. وقد قال مالك رحمه الله تعالى في الفيء، قال إن الرافضة لا يستحقون الفيء، واستدل بقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والآية في ماذا؟ في المستحقين للفيء. قال الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى أن قال للفقراء لي، واللام هنا للاستحقاق، لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. قال هؤلاء الثلاثة هم المستحقون للفيء، فالذين لا يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وفي قلوبهم غل على المهاجرين والأنصار، فهؤلاء لا يستحقون الفيء. فقالوا ولا يستحقون كذلك، فلا ولا يستحقون كذلك الزكاة. وفي الفاسق، في الفاسق الجارح كالزاني وغير ذلك، قولان لعلمائنا رحمه الله تعالى، منهم من يقول إنه يستحق لأنه داخل في عموم الإسلام، ومنهم من قال لا تعطاه الزكاة تأديبا له ولغيره وحملا له على التوبة. نعم، زيد سيدي تعرض في البيتين. مصرفها الفقر والمسكين غازٍ وعتق عامل مدين مؤلف الخليل محتاج غريب أحرار الإسلام ولم يقبل مريد. قوله مصرفها إلى قوله مريد فعرض في البيتين لبيان من تصرف وتدفع إلى الزكاة، ومصرفها الأصناف الثمانية في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فأول الأصناف وثانيها الفقير والمسكين، فالفقير ذو بلغة لا تكفيه، والمسكين الذي لا شيء له، هذا هو المشهور في تفسيرهما. واضح الكلام؟ اللحم. هذا هو المشهور في تفسيرهما عندنا، واضح؟ وقيل العكس. زيد، قوله ذو بلغة لا تكفيه يعني عنده مال ولكن لا يكفيه، وهذا يلاحظ في بعض أهل الحرف، عنده حرفة ولكن لا تكفيه في ماذا؟ في سد حاجاته. نعم، سير سدي. قال اللخمي نعم، ومن ادعى أنه فقير صدق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك، وكذلك إن ادعى أن له عيالا ليأخذ لهم كشف عن حاله، وإن كان كشف عن حاله أن يبحث في ماذا؟ يبحث في صدق أقواله، ليس كل من قال أنا فقير وذو عيال يصدق. زيد، وإن كان معروف بالمال كل فبيان ذهابه، وعلى ذلك نبه بقوله آخر البيتين ولم يقبل مريب. نعم، أي لا تقبل دعوى الفقر ممن قامت به ريبة تكذبه، كأن يكون معروف بالمال فيدعي الفقر فلا يقبل منه إلا ببيان. وفهم منه أي ببيان أن هذا المال قد نفق. جيد، وفهم منه أن من لم تقم ريبة تكذبه فإنه يصدق في دعوى الفقر، وهو كذلك ما صرح به اللخمي أول كلامه المتقدم. ويشترط في كل من الفقير والمسكين أربعة شروط: الأول أن يكون حرا فلا تجزي لعبد ولا لمن فيه بقية رق كالمعتق إلى أجل والمدبر ونحوهما إذا كان معطيها عالما بحاله، وإن لم يعلم انتزعت منه ودفعت لمن يستحقها. الثاني أن يكون مسلما فلا تجزئ لكافر وفي دفعها لأهل الأهواء خلاف. وعلى هذين الشرطين نبه الناظم بقوله أحرار إسلام، أي أحرار ذو إسلام على أن ظاهر النظم رجوع وصف الحرية والإسلام للأصناف الثمانية، فتشترط الحرية والإسلام في الجميع. نعم. واعلم أنهم صرحوا باشتراط الحرية والإسلام في الفقير والمسكين والعامل، ويظهر من قوة كلامهم، ولم أقف على التصريح به الآن، اشتراط ذلك أيضا في الغازي والمدين والغريب المحتاج. وأما الرقاب فالغرض وصفها فالفرض فالفرض يعني فالأصل. نعم سير. فالفرض وصفها بالرق فيشترط فيها الإسلام لا غير كما صرحوا به. وأما المؤلفة قلوبهم فعلى المشهور من أن المراد بهم كفار يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام، فلا إشكال في عدم اشتراط الإسلام. نعم. وانظر الحرية وظاهر التعليل عدم يعني اشتراطها. إيه وظاهر التعليل عدم اشتراطها عدم اشتراط الحرية. نعم. زيد سيدي. الشرط الثالث من شروط الفقير والمسكين أن لا تكون نفقته واجبة على مليء، سواء كان الوجوب أصليا كصغير له أب مليء. المليء يعني الغني. فالصبي الذي له أب مليء فهذا لا تعطى الزكاة. لماذا؟ لوجوب نفقته على أبيه. والحكام كذلك البنت وإن كانت كبيرة إذا لم تتزوج، والحكام فنفقته على أبيها، وإن كانت متزوجة فنفقته على زوجها. كذلك الأبوين نفقتهما على أبنائهما. زين قال سواء كان الوجوب أصليا كصغير له أب مليء أو امرأة لها زوج مليء أو فقير له ولد مليء أو كان الوجوب بالتزام. إذن هنا عندنا الوجوب الأصلي. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي أوجب هذه النفقة. أما الوجوب بالالتزام شخص أوجب على نفسه نفقة شخص آخر. زيد كمن التزم. قال نعم. أو كان الوجوب كمن التزم نفقة زبيبه مثلا. ربيبه زبيب زين كنشوف هذا وفي أنا اليوم نتنيت راه الشباكية والحلوة والزبيب ولا شيء كامل. نفقة ربيبه مثلا فلا تجزئ لواحد منهم لأنه في معنى الغني. واضح الكلام؟ لأنه في معنى الغني، لأن الغني هو الذي اكتفى بماذا؟ اكتفى بالنفقة. الغني هو الذي اكتفى في نفقته. الشرط الرابع أن لا يكون من آله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون من بني هاشم فلا يعطون من الزكاة. عندنا آل بيت رسول الله هم المؤمنون من بني هاشم جميعا، وضع خلافا للشافعي الذي قصرهم على آل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآل حمزة رضي الله تعالى عنه جميعا، فقال هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة. مالك رحمه الله يرى أن جميع بني هاشم إذا أسلموا فلا تجوز لهم الزكاة. والحكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من الصدقة ولا يقبل الصدقة، حتى إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أخذ تمرة فألقاها فيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كخ أي ألقي ذلك من فيك، فأخذها من فيه فقال إني خشيت أن تكون من تمر الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم لماذا لا يأكل من الصدقة؟ إنما هي أوساخ الناس. وعوض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة بماذا؟ بخمس الفيء. واضح؟ بخمس خمس الفيء. خمس الفيء لمن؟ لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا لم يكن الخمس يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. سير. فلا يعطون من الزكاة بل ولا من صدقة التطوع على المشهور. نعم. الصنف الثالث على ترتيب النظم الغازي والغزو هو المراد في الآية بسبيل الله، فتصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى الغازي إلا في حال تلبسه بالغزو. والحكلام في يعني إذا خرج إلى الغزو. زيد. فإن أعطي له وجلس نزعت منه. نعم واضح. إن أعطي له وجلس لماذا؟ لأن الوصفة تأخر. زيد. الصنف الرابع العتق، وهو المراد في الآية بالرقاب بأن يشتري الوالي أو من ولي زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا مؤمنا لا عقد حرية فيه. حرية. لا عقد حرية. لا عقد. لا عقد حرية فيه ويعتقه وولاؤه للمسلمين. نعم. ولاؤه للمسلمين أي إذا مات فإن بيت المال يرثه. واضح الكلام؟ يكون بيت المال من ورثته. زين. الصنف الخامس العامل عليها وهو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا، فإن كان فقيرا أخذ بوصفي العمالة والفقر، ويشترط في العامل الإسلام والحرية كما تقدم والذكورية والبلوغ، وأن لا يكون من آله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصنف السادس المدين، وهو المراد في الآية بالغارمين، فمن كان عليه دين لآدم أدانه في مباح أعطي من الزكاة. تلاحظون أدانه في مباح، أما إن أدانه في معصية أو في محرم فلا يجوز. زيد. من الزكاة أن دفع ما بيده من العين وما فضل من غيرها، وفي إعطائها لمن عليه دين لغير آدم كزكاة في ذمته أو كفارة قولا. نعم، لذلك ترتبت زكاة في ذمته وكان غنيا، فترتبت الزكاة في ذمته ففرط في إخراجها مثلا حتى هلك المال كله فصار غارما. وتكلم نعم سنغرم له حقوق الناس، ولكن الزكاة هل تغرم له؟ يعطاه الزكاة لكي يعطيها للفقراء والمساكين؟ فهنا قولا الأول نظر إلى أن هذه الزكاة ترتبت في ذمته وسقطت بماذا؟ بسقوط الأصل الذي تعلقت به وهو النصب. والكلام. والقول الثاني بأنه يعطاه فهي مثلها مثل ماذا؟ مثلها مثل سائر الديون الأخرى، غير أن الديون الأولى تعين أصحابها فلان فلان فلان فلان، وهذه لم يتعين أصحابها. زيد. قال ولا تعطى لمن استدان في معصية من شرب خمر ونحوه. نعم. والمشهور جواز صرفها في دين الميت. نعم، في دين الميت المشهور جواز صرفها في دين الميت. الميت إذا مات وترك ديونا ولا وفاء لها جاز أن تعطى من الزكاة على المشهور من مذهب مالك رحمه الله. زين. الصنف السابع المؤلفة قلوبهم، والمشهور أن المراد بهم كفار يؤلفون بالعطاء ليدخلوا في الإسلام، وقيل مسلمون حديث عهد بالإسلام فيعطون ليتمكن حب الإسلام من قلوبهم وحكمهم باق إلى الآن لم ينسخ. طبعا لكي لا يقال إن فعل عمر رضي الله عنه ناسخ، لأن فعل الصحابي وقوله لا ينسخ، لا يمكن أن يكون ناسخا للقرآن وللسنة. زين. الصنف الثامن المسافر والغريب المحتاج المنقطع. لا، المسافر الغريب. المسافر الغريب المحتاج المنقطع، وهو المراد في الآية بابن السبيل، فيدفع إليه منها قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده أو على استدامة سفره إن كان غنيا ببلده. وإن كان غنيا ببلده. نعم. ولا يردها إذا بلغ. إذا بلغ لبلده. فإن وجد من يسلفه فإن وجد من يسلفه ففي إعطائها له قولا. نعم. وإنما يعطى إذا لم يكن سفره في معصية ولا إذا لم يكن سفره في معصية. من كان سفره في معصية فإن لا أحد يعان على معصية الله عز وجل ولو بالترخيص له بالفطر وقصر الزكاة ونحوه وقصر الصلاة ونحوه. زين. ولا يبنى من الزكاة سور ولا مسجد ولا يعمل منها مركب ولا يفدى منها أسير. نعم. لماذا؟ لأن هذه كلها تدخل لأن هذه كلها لا تدخل في المصارف الثمانية. واضح؟ لا تدخل في المصارف الثمانية. المصارف الثمانية محدودة، المصارف الثمانية محدودة. انتقل رحمه الله تعالى إلى آخر الأبيات في هذا أو في باب الزكاة، حيث قال رحمه الله: فصل. زكاة الفطر تسمى زكاة الفطر، وتسمى كذلك الفطرة، هي اللي كنقول احنا بالدارجة الفطرة، تسمى الفطرة. والفطرة هذه كلمة مولدة وليست عربية، والحكام هذه كلمة مولدة وليست عربية. وتسمى زكاة الفطر كذلك زكاة الأبدان، أو تسمى زكاة الرؤوس. لماذا؟ لأنها تعطى عن البدن وتعطى عن الرأس، بخلاف ما مر معنا تسمى زكاة الأموال. لماذا؟ لأنها تتعلق بالمال، تتعلق بالنصب. زكاة الأموال تتعلق بالنصب، وما هذه الزكاة؟ فتتعلق بالرأس، لذلك تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وما إلى ذلك. قال رحمه الله: فصل. طبعا فصل يعني هذا فصل، يعني هناك فصل بين ماذا؟ بين ما مضى وبين ما نحن مقبلون عليه. فصل. زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين. واضح؟ هذا ما نظمه رحمه الله هنا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين والموطأ. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن قوله زكاة الفطر صاع وتجب، قوله وتجب أي الوجوب العيني. واضح؟ أي ما أمر به الشرع أمرا إلزاميا لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ففرض هذا لفظون ظاهر في مدى في الوجوب، بخلاف مثلا بعض علمائنا الذي قال إنها لا تجب إنما هي سنة، قال هي سنة مؤكدة. وأول قوله فرض بمعنى قدر، قال فرض بمعنى قدر. واضح الكلام؟ ومنه فرض له مالا، أي قدره له. واضح الكلام؟ فحمل لفظة فرض على ماذا؟ على معنى قدر، لأنها تحتملها. الظاهر خلافه. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي متعلقة بماذا؟ بالفطر من رمضان، متعلقة بالفطر من رمضان. ومعنى هذا أنها تخرج يوم الفطر. وإخراجها لها أوقات، لها وقت استحباب ووقت جواز ووقت كراهة ووقت تحريم. أما وقت الاستحباب فمن صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد، وأما وقت الجواز فقبلها بيوم أو يومين، ووقت الكراهة من صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد. وأما التحريم الذي يأثم به صاحبه إن أخره إليه فهو بعد مغرب يوم العيد ولا تسقط عنه. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها بعد العيد بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهذا لا يصح. واضح؟ بل زكاة الفطر طبعا هذا يقوله من يقول بأن السنة مؤكدة. واضح الكلام؟ أما الصواب كما تقدم قبل قليل أنها واجبة، والواجب لا يسقط إلا بماذا؟ إلا بأدائه. الواجب لا يسقط إلا بماذا؟ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. الصغير الذي ولد قبل فجر يوم العيد، كل من ولد قبل فجر يوم العيد فتخرج عنه الزكاة، ومن ولد بعد فجر يوم العيد فهذا وحد ماذا؟ حد الصغير. واحد الكلام. قال هذا الحديث المتفق عليه زيادة عند الإمام مالك من المسلمين، بمعنى أنها تخرج عن المسلم ولا تخرج عن الدمي. فمن كان له عبد ذمي أو تزوج امرأة ذمية يهودية أو نصرانية فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر. لماذا؟ لأنها ليست مسلمة. ولذلك قال فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلمين، يعني تخرج عن المسلم لهذه الزيادة التي عند مالك، لأن هذه الزيادة ليست إلا عند مالك، ليست في الصحيحين، من المسلمين. واضح. ثم قال من مسلمين، قال عن مسلمين ومن برزقه طلب، من برزقه طلب كالزوجة وماذا والأبناء. فالمسلم الأصل أن يخرج المسلم عن نفسه، هذا هو الأصل، كل يخرج عن نفسه، حتى الزوجة إن كان لها مال فإنها تخرج عن نفسها، الصبي إن كان له مال يخرج عن نفسه. واضح. ولكن إن لم يكن له مال فإن المطالب بالإخراج عنه هو من؟ المكلف بالنفقة عنه، كالأب على أبنائه والزوج عن زوجته وهكذا. واضح الكلام. فصل: زكاة الفطر صاع وتجيب عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القوم. قوله بجل عيش القوم لأن ابن عمر قال صاع فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمرين أو صاعا من زبيبين أو صاعا من برين أو صاعا من شعيرين. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. واضح الكلام. وجاء في بعض الألفاظ وكان طعامهم يومئذ الشعير. واضح. ولا يجزئ عندنا إلا الصاع من هذه الأصناف كلها، ولا تجزئ عندنا إلا من ماذا؟ من طعام. فإن أخرج القيمة فإنه يعيد. واضح. عندنا هذا كلام المشهور مذهب مالك رحمه الله أنه إن أخرجها من غيب نقدا مثلا فإنها لا تجزئ، بل يجب عليه أن يعيدها لظاهر الحديث. واضح الكلام. لظاهر حديث عبد الله بن عمر ولظاهر حديث أبي سعيد الخدري، بل إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قد رد ما كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يفتي به، وقال أما أنا فلا زلت أخرجها مما أخرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه، قوله قال رجل برأيه يقصد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، غير أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أرى أن سمراء الشام نوع من البر، قال أنها أرى أن هذه السمراء تجزئ عن ماذا؟ يجزئ صاع عن اثنين. ويروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صاع من البر بين اثنين، صاع من بر بين ماذا؟ بين اثنين. ومن هنا نزع الأحناف إلى جواز القيمة، قالوا إذا نصف الصاع من البر يساوي في القيمة ماذا؟ صاعا من تمرين وصاعا من شعير. واضح الكلام. فقالوا بماذا؟ بجواز إخراج النقد. وكذلك الحديث الذي مر معنا حديث أنس عن أبي بكر عند البخاري رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه قال فمن لم تكن عنده حقة أخذت منه جذعة، واضح. ورد عليه الساعي كم؟ شاة أو عشرين درهما. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله باب العرض في الزكاة، أي جواز أخذ العروض في باب في ماذا؟ في الزكاة، أي القيمة، أي أنها تقوم. وقال ابن رشيد السبتي رحمه الله عند هذا عند تبويب البخاري قال: وافق الإمام البخاري الأحناف في هذه الترجمة مع كثرة مخالفته لهم، مع كثرة مخالفته لهم. طبعا الإمام البخاري لما رأى أن أبا بكر رضي الله عنه قوم قال إذن يجوز إخراج القيمة. ومنهم من فرق قال زكاة الفطر لا يجوز إخراج العرض في يعني الزكاة، وفي زكاة الأموال قال يجوز. أما المالكية فجعلوا الجميع ماذا؟ الجميع لا بد من إخراج ماذا؟ الطعام فيه، وأما زكاة الأموال فيجب إخراجها من جنسها تغليبا للتعبد فيها. وهذا قد مر معنا، قلنا إن الزكاة إنهم يغلبون فيها معنى التعبد ولا يغلبون فيها المعاني لأنها عبادة. قال رحمه الله: لتغني حرا مسلما في اليوم، أي لمن تعطى؟ تعطى للحر. فخرج العبد لماذا؟ لأن نفقته على سيده، واضح. وأما المسلم خرج الكافر، لأن الكافر ليس محل إخراج الصدقات والزكوات، واضح الكلام، ليس محل إخراج. وهذا قد مر معنا قبل قليل، وأن الكافر الوحيد الذي قالوا بجواز إعطاء الزكاة فيه ومن المؤلف لقلوبه، لتغني حرا مسلما في اليوم. وهذا ألم هنا للتعليل، أي القصد من زكاة الفطر هو إغناء الفقير عن التطواف في ذلك اليوم. ويروى في هذا حديث ضعيف، واضح، يروى فيه حديث ضعيف. أغنوهم عن التطواف في هذا اليوم. سيرسلي قوله: فصل زكاة، أي فصل زكاة الفطر صاع وتجيب عن المسلمين ومن غير رزقه طوري من المسلمين بجل عيش القومي لتغني حر المسلم في يوم، إلى قوله في اليوم. تعرض في البيتين لزكاة الفطر فأخبر أن قدرها صاع، وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. الصاع أربعة أمداد بالإجماع، الصاع أربعة أمداد بالإجماع بمده صلى الله عليه وسلم. زيد: وأن حكمها الوجوب لا السنية، وأنها إنما تجب على المسلم، يعني إذا قدر على أدائها، فإن عجز. طبعا هنا القائل بالسنية عند المالكية هو الإمام أشهب بن عبد العزيز القيسي المتوفى سنة أشهب هو الشافعي واحد سنة 240 و200. زيد قال: فإن عجز عنها سقطت عنه. وفهم من تعليق الوجوب على خصوص وصف الإسلام أنها لا تجب على كافر، وأنه لا فرق في المسلم بين كونه حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، وهو كذلك. وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو أبوين أو أولاد أو رقيق إذا كانوا مسلمين، وكان الإلزام بالشرع كما مثل. وأما من التزم نفقة لبيب أو غيره فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، خلافا لما تقدم في الزكاة. وكلام من التزم نفقة شخص فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر. زيد: ومن تلزمه نفقة غيره دون نفسه أخرجه عن ذلك الغير، وأخرج عنه المنفق عليه كزوجة غنية لها أبوان فقيران، فتخرج هي عن أبويها ويخرج زوجها عنها إن كانت هي وأبواها مسلمين. واضح الكلام؟ فهم الكلام؟ الزوجة تخرج عن أبويها الفقيرين، وهي يخرج عنها زوجها. زين؟ وكذلك الفقير إذا اجتمع عنده طعام كثير أخرج عن نفسه، ماشي يبقى يجمع. زين؟ وذلك كله داخل تحت قول الناظم عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين. نعم. أي تجب على المسلم عن نفسه وعن من طلب المسلم برزقه ممن ذكر إذا كان مسلما أيضا، وأنها تخرج من جل عيش القوم الذين وجبت عليهم من قمح أو شعير أو سلت أو غير ذلك، ولا ينظر لعيش المخرج بل لعيش جل الناس. ثم نبأ على حكمة يعني ما يأكله الناس جميعا، وهي كلام لذلك قال جل عيش القوم أي غالب قوت أهل البلد. ثم نبه على حكمة وجوبها فأمر بإغناء الحر المسلم في اليوم، يعني يوم الفطر، يعني يوم الفطر. وفي الكلام تقديره بها عن السؤال، ومراده أن حكمة وجوبها لتغني آخذها عن سؤال ذلك اليوم. ويشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم، اشتراطه في أخذ الزكاة أن يكون في أخذ الزكاة أن يكون حرا مسلما، كما نبه عليه بقوله لتغني حرا مسلما، فلا تدفع لغني ولا لعبد ولا لكافر. فقوله عن مسلمين يتعلق بتجيب، وعن بمعنى على، ومن طلب برزقه عطف على مقدر، عطف على مقدر، أي تجب على المسلم عن نفسه وعن من طلب المسلم برزقه أي نفقته. ومن مسلمين بيان لمن طلب المسلم برزقه، والباء في بجل للتبعيض بمعنى من. ولما فرغ من القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاة، شرع في الكلام على القاعدة الرابعة وهي الصيام فقال. نعم، عليه إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي عليه في حصة القابلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.